والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين، وهل هو منسوخ؟ صحيح. وهل هو منسوخ؟ يعني يجلس على عقبيه، يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه، لكن أفضل من ذلك أن يفترش اليسرى وينصبه، هذا الأفضل. في الأحاديث الصحيحة الأخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يجلس على الأرض يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويتورك ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا قعا كما في رواية ابن عباس من السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفترش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين في التشهد الأول هذا أفضل، في التشهد الأخير يتورك يقعد على مقعدته ليريه اليسرى تحت اليمنى من يمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.